عجيب ناري من خده لهيب اقرب واسمع الترتيب في مجروده على الغنين في مجروده على الغنين في مجروده وفي الحان وصاحب كل حيني طربان ننشد عنها نجيب كمان اللي حاصل منها يا زين اللي حاصل منها يا زين اللي حاصل طويب غلاه بعدنا يبعد نستنى شوق العاشق يا محلاه وحبينا محنا نسيين حبينا محنا نسيين حبينا بنت حضري يا زينة تدرس في الكلية وانا حدي ما عاديا عاني من مرة السنين عاني من مرة السنين نعاني من شين الزمان تقابلنا بمترو حلوان تعرفنا وخدنا العنوان وقالت لي انت من وين قالت لي انت من وين وقالت لي انت من وين قالت لي انت من وين قلت لها من بيت عرب وشاعر نكتب عن الحب ولي رفاق نجوم تربوا لنا واجد مستمعين لنا واجد مستمعين لنا في جرجار قوادي لا نعرف ندخل هالنادي لا نعرف باب ولا دادي غير لهجتنا مو عارفين غير لهجتنا مو عارفين غير لهجتنا مو عارفين غير لهجتنا مو عارفين غير المقعد فيها الشلة ونار نقيد عليها التلة وهذا ما هو هرجي كله ننشد لك عنهم بعدين ننشد لك عنهم بعدين ننشد فيك ويا ما دبنا وتبهدلنا وتعذبنا والخاطر حاله جابرنا يدور لي عن نقارين يدور لي عن نقارين يدور لي عن نقارين يدور لي عن نقارين دور في صفحات قديمه كنا مدبر لي في جريمه اقوالك ما هي سليمه يخرب بيت الفعل الشين يخرب بيت الفعل الشين يخرب بيت بنات اليوم بتلبس على الموضه وتقوم والحاصل ما ليها علوم بتمشي وتكحل العين تمشي وتكحل العين تمشي وتكحل العين تمشي وتكحل العين تمشي وين مع عاداتي وعقاراتي وش ما غادي لا نعرف صب الكاساتي ولا على الموضة متابعين ولا على الموضة متابعين لا على النار اللي جوايا في بعدك عني يا مناين مطلوب نجيبها لحكاية نحاكي طول القاعدين نحاكي طول القاعدين نحاكي طول القاعدين نحاكي طول القاعدين حكينا وين تلاقينا وايام الحب وما فينا يوم يعدي لا ما يجينا كني رازم من عامين كني رازم من عامين كني رازم من عامين كني رازم من عامين كني متعكر في حوالي من هجرك واللي جارالي من اللي حاصل في موالي مطلوب نشوفك وتجين مطلوب نشوفك وتجين مطلوب يوافي بعهودة مرحب يم العين السوداء نمشك والحاجب وحدودة من سيناهم مشتاقين من سيناهم مشتاقين من سيناهم مشتاقين من سيناهم مشتاقين من سينا ما بي ما فات يلي تارك فينا هاد تعال وشوف الدقات بتسأل عنكم لغيبين تسأل عنكم لغيبين تسأل داومنا بالود ولو مرة تغلط وترد وما تز التليفون لحد وسمعني صوت الحانين سمعني صوت الحانين سمعني صوت الحانين سمعني صوت الحانين سمعني ما بين شفاتك باذن بحبك واحساسك لو تعرف شغلاتك تجري بين الشرايين تجري بين الشرايين تجري بين الشرايين تجري بين الشرايين تجري واجد بين عروقي كيف الريح مطر بتسوقي وانا لا تحتي لا فوقي عايش بين الناس حزين عايش بين الناس حزين عايش ندع الله سبحانه يتمم في حبك ويانا لكن مدري ليش غلانا موتر في حالة حالي موتر في حالة حالي توترني طيبة هنية هذا مش غريب عليا وإن كانت ما هي قسمية قدر من رب العالمين قدر من رب العالمين قدر من رب العالمين قدر من رب العالمين قدر في دنيتنا والصبر جينا والغايب مكتوب لا منا موح ولا هروب رضينا واحنا ما سلمين رضينا واحنا ما سلمين رضينا واحنا ما سلمين رضينا واحنا ما سلمين رضينا بشرع الله والثاب نبينا محمد ويا أصحابه صل عليه وجد بغياب اللهم صل عليه صل عليها الزين اللهم صل عليها الزين اللهم صلي على النبي رسلنا آخر واحد جاي يشفع فينا يا إخواني الله يرحمنا يوم الدين الله يرحمنا يوم الدين الله يرحمنا يوم الدين الله يرحمنا يوم الدين محبوب جديد عليك الصب محبوب جديد عليك الصب محبوب جديد نشطناها عقب التجريد عليك الصب محبوب جديد عليك الصب محبوب جديد عليك الصب محبوب جديد نشطنا هالعب التجريد عليك الصف غيو طاريها ملعون الغيو طاريها ملعون الخي وطاريها طايع عمر العاشق فيها ملعون الخي وطاريها ملعون الخي وطاريها ملعون الخي وطاريها طايع عمر العاشق فيها ملعون عليك هادي فل وياسمين عليك هادي فل وياسمين عليك هادي يسعد مساقم يا جوادي فل وياسمين عليك هادي